قال ما قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من فتكونا من الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما ليبدي لهما ما سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما لفضيله

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم.